أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في البرهان الرابع الذي أقيم لإثبات تجرد النفس الناطقة تجردا كليا، وهو الذي جاء في النظم بهذه الصيغة، ودركها للصور البسيطة كالوحدة والعلة المحيطة. قلنا بأن هذا البرهان يبدأ من هذه النقطة، وهي أن النفس تدرك بعض المفاهيم التي لا تنقسم، يعني تدرك بعض المفاهيم البسيطة كمفهوم الوحدة، كمفهوم الوجود، كمفهوم واجب الوجود، ونحو ذلك من المفاهيم المعقولة البسيطة، أو كما يدرك الإنسان المقولات العالية، فإن المقولات العالية بعد ليست مركبة وإنما هي بسائط. مثلا عندما يدرك الإنسان الحيوان الناطق، الحيوان الناطق يمكن تحليله إلى جنس وفصل، والجنس إلى جنس وفصل، إلى أن ننتهي إلى الجوهر. بعد الجوهر غير قابل لأن يحلل إلى جنس وإلى فاصل باعتبار أنه مقولة عالية. إذن المقدمة الأولى أن النفس تدرك بعض المفاهيم البسيطة التي لا تنقسم. المقدمة الثانية أن هذه المفاهيم التي تدركها النفس حالة في النفس، موجودة للنفس، قائمة بالنفس، بأي معنى فرضنا من النظريات التي تقدم الكلام عنها فيما سبق، أن هذه المفاهيم وجودها وجود للنفس، ليس وجودا قائما بذاته، بل وجود قائم بالنفس. إما بنحو الحلول، إما بنحو الاتحاد، إما بنحو القيام الصدوري، بأي نحو فرضنا فإن هذه المفاهيم البسيطة موجودة للنفس. آية من المقدمة الثانية. النتيجة التي نأخذها أن النفس إذا كانت جسما أو جسمانيا فتكون قابلة للانقسام، فإذا انقسمت لابد أن تنقسم ماذا؟ هذه المفاهيم أيضا. وحيث أن هذه المفاهيم غير قابلة للقسمة، فالنفس أيضا سنخ وجود لا يقبل القسمة. والموجود الذي لا يقبل القسمة جسم أو جسماني أو مجرد عن الجسم والجسمانية، إذا كان جسما أو جسمانيا فيقبل الانقسام جزما، وحيث أنه في المقام لا يقبل الانقسام، إذن هو ماذا؟ ليس بجسم ولا جسمانيين. فلهذا في الآملي في حاشيته على المنظومة المجلد الثاني صفحة 365، هذا الذي بيناه يبينه من خلال قياس مركب، يقول: ولا يخفى أن تنظيم هذا البرهان على القياس المنطقي ينحل إلى قياسين، فهو قياس مركب، ولكن نحن أشرنا إلى مقدماتي، وجدتم أنه ذكرنا ثلاث مقدمات، ولو كان قياسا واحدا لا يتجاوز عدد المقدمات إلا مقدمتين. قال: ينحل إلى قياسين، أولهما بالشكل الأول، القياس الأول قياس من الشكل الأول هكذا: النفس الناطقة محل للعلم البسيط. عندما يقول محل للعلم البسيط لا يريد أن يقول حلول المادي، يريد أن يقول بأن هذه النفس المفاهيم البسيطة موجودة لها، إما بنحو الحلول المشائي أو بنحو الاتحاد أو بنحو القيام الصدوري لصدر المتألهين. المهم أن هناك مجموعة من المفاهيم البسيطة موجودة للنفس، هذه مقدمة، وهذه صغرى القياس. وكبرى القياس: وكلما هو محل للبسيط فهو ليس بمنقسم، وإلا لو كان منقسما كان ينبغي أن ينقسم ماذا؟ الذي حل فيه، وهي الصور المعقولة البسيطة، وهذا خلف كونها بسيطة. قال: وكلما هو محل للبسيط فهو ليس بمنقسم، وهذا كبر القياس، فينتج أن النفس الناطقة ليست بمنقسمة. خب، هذه القياس الأول وهذه النتيجة. هذه النتيجة التي ما أخذناها من القياس الأول نجعلها صغرى لكبرى. قال: وثانيهما بالشكل الثاني بجعل النتيجة المذكورة صغرى، وهو أن النفس الناطقة ليست بمنقسمة. هذه صغرى القياس. وكبرى القياس: وكل جسم أو جسماني فهو منقسم، فالنفس الناطقة لا جسم ولا جسمانيون. هذه نتيجة القياس، فينتج أن النفس ليست بجسم ولا جسماني، وهو المطلوب. يقول: والرابع قولنا. إذن القول الدليل الرابع، حتى إلى الآن تلتفتون أن كل هذه الأدلة من الدليل الأول إلى الدليل الرابع ولعله إلى أدلة أخرى كلها محورها العلم، محورها الإدراك، حتى إما تجرد المعلوم، إما كلية المعلوم، إما عدد لا تناهي للأفراد للمعلوم، إما بساطة المعلوم، وهكذا. فتجدون بأن محور مسائل إثبات تجرد النفس وماذا هو العلم. ومن هنا ذكر المحققون من أن العلم هو النافذة على عالم الغيب، وإلا لولا وجود العلم عندنا لما استطعنا أن ننفتح على عالم الغيب. وما دام الإنسان لا ينفتح على حقيقة العلم، فإن الطريق إلى عالم الغيب شبه مغلق ومسدود بالنسبة إليه. لا بد أن يحلل مسألة العلم جيدا حتى ينفتح على عالم الغيب وعلى عالم المجردات. عالم الغيب بتعبير القرآن الكريم، عالم المجردات بتعبير الفلسفة. وإلا عالم الغيب وعالم المجردات هو أحدهما يرادف الآخر، سمي غيبا لأنه غير مشهود بالحواس الظاهرة. على أي نحو؟ قال: والرابع قولنا ودركها للصور العقلية. مو مطلق الصور العقلية، لأن الصور المعقولة على قسمين، بعضها بسيطة وبعضها مركبة. قال: ودركها للصور العقلية البسيطة كمفهوم الوحدة وكمفهوم العلة المحيطة. مراد العلة الواجبة سبحانه وتعالى، فإن مفهوم واجب الوجود أو مفهوم الوجود فإنه مفهوم ماذا؟ مفهوم بسيط. بيانه أن النفس تدرك المعقولات التي يستحيل عليها القسمة، معقولات بسيطة كالوحدة الحقيقية وكعلة العلال وكالبسائط التي يتألف منها المركبات. كل المركبات في النتيجة تنتهي، كل مركب لا بد أن ينتهي إلى عناصره البسيطة. مثلا العناصر في النتيجة تنتهي إلى ماذا؟ إلى أنواع المعادن. المعادن تنتهي إلى العناصر، والعناصر لا بد أن تنتهي إلى وحداتها البسيطة، لأن كل كثرة لا بد وأن ينتهي إلى البسيط. يعني كل مركب، مراد من الكثرة هنا يعني التركب، لأن كل كثرة في الأجزاء لا بد أن ينتهي إلى البسيط. فلو كانت النفس جسما أو جسمانية كمقدار أو منطبعة في مقدار، كانت قابلة للقسمة إلى غير النهاية. فلتكن النفس قابلة للقسمة إلى النهاية إلى غير النهاية، ما المحذور؟ يقول: لا، لأن الصور المعقولة موجودة ماذا؟ موجودة للنفس أيضا. فإذا انقسم المحل لابد أن ننقسم ماذا؟ ما هو حال في ذلك المحل. طبعا بنحو الاتحاد وبنحو الحلول المسألة واضحة جدا. إذا قلنا أن الصور المعقولة متحدة مع النفس، فيستحيل أن يكون أحد المتحدين قابلا للانقسام والمتحد الآخر ماذا؟ غير قابل للانقسام، هذان لا يجتمعان. قال: كانت قابلة للقسمة إلى غير النهاية، فلزم أن يكون الصورة البسيطة التي فيها منقسمة أيضا. لا فقط منقسمة بل غير متناهية الانقسام، وهذا خلف لأننا فرضنا أنها مفاهيم بسيطة يستحيل فيها ماذا؟ يستحيل فيها الانقسام. وأيضا بيان آخر أنه للنفس أنها بسيطة، لم يكن العلم مساويا للمعلوم، هذا العلم الحاصل للنفس لا يكون مساويا للمعلوم لها. لماذا؟ لأن النفس إذا كانت مادية فمعنى لها ماذا؟ لها أجزاء، لها انقسامات. هذا العلم الحاصل لها موجود لهذه النفس فلها انقسامات، إذن كل جزء من أجزاء العلم يوجد فيه أحد احتمالين. الاحتمال الأول أن نقول كل جزء من أجزاء العلم مساو للمعلوم، وهذا يلزم منه أن يكون الجزء مساويا ماذا؟ للكل، لأن المفروض أن هذا جزء من المعلوم وقع على النفس، فلو كان مساويا لكل المعلوم لزم أن يتساوى الكل والجزء وهو ممتنعون. أو أن نقول أن كل جزء جزء من العلم يساوي جزءا من المعلوم وهو ممتنع أيضا، لأن الفرض أن المعلوم له أجزاء وليست له أجزاء، ليست له أجزاء، إذن أيضا يستحيل أن يتكون النفس ماذا؟ فيها أجزاء، ولو كانت جسما أو جسماني لكانت فيها أجزاء. وأيضا لم يكن العلم مساويا للمعلوم، لماذا؟ لأن كل جزء من العلم إما أن يكون متعلقا بتمام المعلوم فيلزم مساواة كل العلم وجزئه وهو ممتنعون، وإما أن يكون متعلقا ببعض المعلوم فالمفروض أن المعلومة لا بعض له، ليس منقسما فلا بعض له. ولا يخفى أن كون النظر، حتى الآن يشير إلى النكتة التي أشرنا إليها في أبحاث سابقة، وهو أنه ما الفرق بين هذه البراهين التي أقيمت إلى هنا، يعني البرهان الثاني، البرهان الثالث، البرهان الرابع، لأنه جميعا كانت تدور على محور المفاهيم الكلية. أجبنا عن ذلك فيما سبق بأن تعدد البرهان إنما يكون من خلال تعدد الحد الأوسط للبرهان، فكلما تعدد الحد الأوسط كان البرهان ماذا؟ متعددا، وكلما اتحد الحد الأوسط وإن تغير الأصغر والأكبر فإن البرهان ماذا؟ واحد لا متعدد. وفي المقام صحيح أن الصورة المعقولة للنفس هي الحد الأوسط، ومن هنا قد يقول قائل بأنه لا تعدد في البرهان، هو برهان واحد كما أشار الفاضل القوسجي فيما سبق في البرهان الثالث، ولكن أجبنا عن ذلك، قلنا بأن الصورة المعقولة لها حيثيات متعددة، حيثية مرتبطة بكليتها، وحيثية مرتبطة بلا تناهي أفرادها، وحيثية مرتبطة ماذا؟ ببساطتها. ومن الواضح أن شيئا واحدا يمكن أن يكون بسيطا وكليا يصدق على كثيرين وصدقه على كثير ماذا؟ لا متناهي. وهذا ما أشرنا إليه في الأبحاث الفلسفية مرارا، قلنا أن الوجود من حيثية يمكن أن يكون ممكنا، ومن حيثية أخرى يمكن أن يكون معلولا، ومن حيثية يمكن أن يكون حادثا، ومن حيثية الرابعة يمكن أن يكون بسيطا وسادس خامسا وسادسا. فلهذا أنتم لو ترجعون إلى المسائل الكلية في الفلسفة تجدون بأنه المصداق حقيقة في الواقع الخارجي ماذا؟ واحد، ولكن هذا المصداق الواحد يلحظ ماذا؟ بحيثيات متعددة، فتارة نبحث عنه من خلال الثبات والتجرد، ثبات والسيلان، وأخرى نبحث عنه من خلال العلة والمعلول، وثالثة نبحث عنه من خلال القوة والفعل، وهكذا. وإلا لو تنظر أنت إلى هذا المصداق الخارجي لهذه المفاهيم تجد أن المصداق ماذا؟ واحد. وهذا ما ذكرناه أيضا في واجب الوجود سبحانه وتعالى، قلنا أن واجب الوجود هناك مفاهيم متعددة تحكي عنه، يعني احنا نحكي عنه بانه عالم بانه قادر، ولكن هذه مفاهيم متعددة، ولكن المصداق الواقع الخارجي ماذا؟ واحد ولا تعدد فيه. ولكن تعدد الحيثية يكشف لنا ماذا؟ عن تعدد البرهان فقط، لأنه أن المصداق الخارجي لابد أن يكون متعددا، وإلا المسائل الفلسفية يمكن جميعا أن نرجعها إلى هذا الوجود الخارجي. فلهذا إذا يتذكر الإخوة في بحث البداية والنهاية مرارا ذكرنا من أن أحكام الوجود كلها مساوقة ماذا؟ مساوقة للوجود. ما معنى التساوق إذا يتذكر الإخوة؟ قلنا بأنه مصداقا بالإضافة إلى حيثية الصدق، مصداقا واحد، ولكن التعدد ماذا؟ في المفاهيم. هنا أيضا يشير إلى هذا المعنى، يقول الصورة المعقولة واحدة، ونحن من هذه الصورة المعقولة أردنا أن نثبت تجرد النفس، ولكن الحيثيات ماذا؟ متعددة. قال ولا يخفى أن كون النظر في هذه الوجوه الثلاثة، كون النظر أين؟ في الصورة المعقولة، لا يرجع بعضها إلى بعض، لا يتوهم أحد بأن هذه الوجوه ترجع بعضها إلى بعض فتكرار في البرهان، كما قد توهم الفاضل القوشجي عندما أشكل في البرهان الثالث من أن هذا رجوع إلى البرهان الثاني. لماذا؟ لأن المسلك في كل وجه حال من أحوال الصورة المعقولة، حيثية من حيثيات الصورة المعقولة، لأن المسلك في كل وجه حال من أحوالها، ففي بعض هذه الوجوه تجرد الصورة المعقولة، نثبت تجرد ماذا؟ النفس الناطقة، وفي بعض عدم نهاية أفرادها كما في البرهان الثالث، وفي بعض بساطة الصورة المعقولة كما في البرهان الرابع. بل في هذا البرهان الرابع وجدتم أننا خصصنا الدليل والبرهان ببعض الصور المعقولة لا بكل الصور المعقولة. خصصت بل في هذا خصصت أو خصصت ببعض المعقولات، وهذا كما يثبت الصانع من النظر في العالم مرة من إمكانه، فمن إمكانه نثبت ماذا؟ وجوبه، ومرة من حدوثه كما عند المتكلمين، ومرة من حركته كما عند الطبيعيين، ومرة غير ذلك كما من فقره ونحو ذلك. فهذه براهين متعددة، أدلة متعددة، مع أن المصداق ماذا؟ واحد. لا يتبادر إلى الذهن عندما نقول بأن تعدد البراهين بتعدد الحد الأوسط، ومن هنا قلنا بأن المفاهيم التي تصدق على الواجب فهي متعددة، وإن كان المصداق واحد فإن القدرة غير العلم، ولكن حيثية القدرة غير حيثية العلم. مفهوما نعم حيثية القدرة غير حيثية العلم، ولكنه مصداقا شلون؟ مصداقا واحد. حيثية الصدق شلون؟ أيضا واحدة. من هنا في الواجب سبحانه وتعالى يوجد تعدد المفاهيم، ولكن هذه الحيثيات عندنا مختلفة، فنتصور أن عند الله سبحانه وتعالى أيضا ماذا؟ مختلفة. وإلا المميت هناك هو المحيي، والمحيي هناك ماذا؟ هو المميت، ولكن عندنا الحياة والممات واحد له اثنان. فلهذا نحن في الدعاء إذا أردنا الحياة فندعوه باسم الحياة، وإذا أردنا الممات فندعوه باسم الممات. فحيث أنهما عندنا متعددان فنحن ندعو بهذه أو ندعو بتلك، وإلا في الواجب سبحانه وتعالى يوجد تعدد أو لا يوجد تعدد. مو فقط لا يوجد تعدد مصداقي، لا يوجد حتى تعدد في حيثية ماذا؟ الصدق. فلا يتبادر إلى ذهن أحد أنه في الواجب حيثية إحيائه شيء وحيثية إماتته شيء آخر. نعم مصداقا هما واحد، وإلا يلزم التركب في الواجب سبحانه وتعالى. والخامس، البرهان الخامس، هذا البرهان الخامس أيضا محوره الصورة المعقولة، أيضا محوره العلم. والخامس قولنا كذا الغنى عن المادة للنفس فعلا. ملخص البرهان هذا مع بعض الإشكالات الموجودة في الوسط نشير إليها ونجيب عليها عند المطالعة. البرهان هكذا يقول: أن النفس في بعض أفعالها مجردة عن المادة، غنية عن المادة. هاي مقدمة، وهي أن بعض أفعال النفس بنحو الموجبة الجزئية، لا يقول قائل بأن النفس مادية ماذا؟ فعلا. نحن لم ندعي بأن النفس في كل أفعالها مادية فعلا، لا مرادنا أن النفس مجرد ذاتا مادية فعلا، يعني مادية ولو بنحو الموجبة الجزئية. مو مرادنا أن النفس مادية في مقام أفعالها بنحو الموجبة الكلية، فلا يوجد لها فعل إلا بنحو مادي. وأنتم قرأتم في محله أن الطبيعة تصدق بمجرد صدق فرد منها، في مورد لو صدق فإن الطبيعة تكون صادقة. إذن المقدمة الأولى أن النفس تفعل بعض أفعالها من غير حاجة إلى المادة، إلى الجسم والجسماني. هذه مقدمة. المقدمة الثانية بأنه إذا كانت في فعلها مستغنية عن المادة ولو بنحو الموجبة الجزئية، فهي في ذاتها أيضا لابد أن تكون كذلك. لماذا؟ لماذا؟ باعتبار لقاعدة فلسفية تقدم الكلام عنها في محلها، من أن الإيجاد فرع الوجود، وأن الشيء ما لم يوجد لم يوجد. إذا تذكر الإخوة القاعدة ذكرناها في مباحث، أن الشيء ما لم يجب، هناك ذكرنا هذه القاعدة. قلنا توجد قاعدة أخرى، وهي أن الشيء ما لم يجد، ما لم يوجد لم يوجد. فكل الخصائص المأخوذة في الذات تنعكس على ماذا؟ على الفعل. فإذا كان الفعل ماديا فلا بد أن تكون الذات مادية، أو لا ملازمة؟ إذا كان الفعل ماديا فهل يشترط أن تكون الذات مادية أو لا يشترط؟ لا يشترط، لأن النفس مجرد ذاتا وفعلية ومادية ماذا؟ فعلا. ولكن اعكس القاعدة، أن الفعل إذا كان مجردا عن المادة فهل يعقل أن تكون الذات مادية أو لا يعقل؟ لماذا لا يعقل؟ باعتبار أن الفعل متفرع على الفاعل، فإذا كان الفعل مجردا لابد أن يكون الفاعل ماذا؟ مجردا، وإلا يلزم أن يكون الفرع أقوى وجودا ماذا؟ من أصله ومن فاعله. فلهذا عندنا قاعدتان: إذا كان الفعل ماديا فلا يلازم أن تكون الذات ماذا؟ مادية، بل يمكن أن تكون مادية ويمكن أن تكون ماذا؟ مجردة، فهو لازم أعم. أما إذا كان الفعل مجردا فلا بد أن تكون الذات ماذا؟ مجردة. لماذا؟ لأن الشيء ما لم يوجد لم يوجد. واضح هذا؟ إذن الآن أما الصغرى، وهو أن النفس بعض أفعالها مجردة عن المادة، يقول كدركها لذاتها، فإن دركها لذاتها لا يتوقف لا على جسم ولا على جسماني، ودركها لقواها لما تقدم من أن درك النفس نفسها ماذا؟ حضوري. ودركها لقواها أيضا ماذا؟ حضوري. النفس لا تعلم قواها بصورة منها، بل نفس قواها بوجودها حاضرة ماذا؟ عند النفس. وهذا ما سيأتي إن شاء الله بحثه، النفس في وحدته كل القوى. فإذا ثبت أن للنفس مدركات لا تحتاج فيها إلى المادة، هذه أولا. وتقدم فيما سبق في البحث السابق من أن الدرك نحو من أنحاء فعل النفس، ذكرنا هذا المعنى فيما سبق، أن الإدراك نحو من أنحاء فعالية النفس، وخصوصا على مبنى القيام ماذا؟ القيام الصدوري. فإن النفس دركها يكون فعلا من أفعالها، فإذا كان إدراكها لذاتها وإدراكها لقواها لا يحتاج إلى المادة، فهذا معناه أن بعض أفعال النفس لا تحتاج إلى المادة. فإذا ثبت أنه في بعض أفعالها لا تحتاج إلى المادة، في ذاتها أيضا لا تحتاج إلى المادة الذي هو كبرى القياس. قال والخامس قولنا كذا الغنى عن المادة للنفس فعلا، أي في مقام الفعل، ولكن في مقام الفعل بنحو الموجبة الجزئية، وإلا كان لو كان استغناؤها بنحو الموجبة الكلية لكانت ماذا؟ لكانت عقلا ولم تكن نفسا. قال قولنا كذا الغنى عن المادة للنفس فعلا أي في الجملة وفي بعض الأفعال. فما هو مصادق ذلك؟ قال كدرك الذات، النفس تدرك ذاتها بلا حاجة إلى الجسم والجسماني، لا تحتاج إلى آلة إلى جسم، ليس كالإبصار، فإنه لكي يتحقق الإبصار يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى العين، دركها لذاتها. فلهذا إذا يتذكر الإخوة في البرهان الأول نحن قلنا أن النفس تدرك أن النفس حاضرة عند نفسها ولو غفلت عن كل شيء، هذا تقدم في البرهان الأول. فدركها لذاتها هذا الدرك لا يتوقف على أي جسم أو جسماني، كدرك الذات أي درك النفس ذاتها، ودرك درك الذات يعني العلم بأنها مدركة. إذا يتذكروا الإخوة قلنا العلم أكو عندنا بسيط وعندنا علم مركب، علم بالذات وعلم بالعلم بالذات الذي هو العلم المركب. ودرك درك الذات ودرك الآلات كالقوى، هذه كالقوى بيان أنها تدرك قواها من خلال إدراكها لنفسها أو بعلم لا يحتاج فيه إلى جسم أو جسماني. بيانه أن النفس غنية في فعلها عن المحل، التفتوا جيدا، مو أن النفس غنية في فعلها مطلقة، وإلا لو كانت غنية مطلقا لكانت عقلا، لأن العقل هو المجرد ذاتا وفعلا. أن النفس غنية في فعلها بنحو الموجبة الجزئية عن المحل، هي صغرى القياس وكبرى القياس، وكل غني عن فعله عن المحل غني ماذا؟ في ذاته. هذه في الغنى يوجد تلازم، أما في الحاجة ماذا؟ لا يوجد تلازم، يعني مو إذا كانت في الفعل محتاجة إلى المادة ففي ذاتها لابد أن تكون ماذا؟ محتاجة إلى المادة أيضا. التلازم في جنبة الغنى لا في جنبة الحاجة، في حيثية الغنى لا في حيثية الحاجة. وكل غني في فعله عن المحل غني في ذاته، أما الصغرى فكما في الأمثلة المذكورة. هنا يوجد إشكال، وملخص الإشكال يقول بأنه أنتم قلتم أن إدراك النفس لذاتها إدراك لا يحتاج إلى المادة وإلى أي شيء، هذا أولا صحيح. ولكن النفس لذاتها إدراك حضوري أو إدراك حصولي؟ ومن الواضح أنه إدراك حضوري لا بتوسط شيء آخر، إلى هنا لا توجد مشكلة. ولكن المدرك والمدرك واحد أو اثنان؟ إدراك النفس لذاتها المدرك والمدرك واحد لو اثنان؟ إذا يتذكر الإخوة في بحث نهاية الحكمة قلنا التعبير بالاتحاد أي تعبير ماذا؟ مسامحي، لأن هناك وحدة بحسب المصداق الخارجي. هو يقول المستشكل إذا كان هما واحد كيف يمكن أن يكون فاعلا وفعلا؟ أنتم تفترضون أن دركه لذاته فعل من أفعال النفس، والفعل والفاعل واحد لو اثنان؟ ومن الواحد من المستحيل أن يكون الفعل والواحد شيئا واحدا، بل لا بد أن يكون الفعل والفاعل اثنان. وفي درك النفس لذاتها لا توجد هناك أي اثنينية. هذا الإشكال فيما يرتبط بدرك الذات لذاتها واضح، أما فيما يرتبط بدرك الذات لقواها الإشكال بعد مو بهالقوة. لماذا؟ لأنه صحيح أن النفس هي القوى والقوى هي النفس، ولكن تعلمون أن هذه ما هي؟ مراتب للنفس، فيمكن أن تكون النفس شيء ومراتبها كل مرتبة من مراتبها ماذا؟ شيء آخر. هنا يجيب صدر المتألهين والحكيم السبزواري تبعا له بأنه صحيح من حيث المصداق هما واحد، ولكن من حيث العنوان والمفهوم واحد أو اثنان هما؟ فإن حيثية العالم شيء وحيثية المعلوم شيء آخر. ومن هنا قلنا في محله في اتحاد العالم والمعلوم أن هذا الكلام يأتي حتى في علم الذات بذاتها. هذا فيما يرتبط بالمقام، يعني فيما يرتبط بتعدد حيثية الفاعل والفعل. فتعدد الحيثية كاف لأن يكون أحدهما بإحدى الحيثيتين فعل وبالحيثية الأخرى ماذا؟ فاعل. بإحدى الحيثيتين معلوم وبالحيثية الأخرى ماذا؟ عالم، ولا محذورة فيه. ثم في الحاشية عند فد الجواب أساسا يرجع كل عالم الوجود إلى هذا، يقول أساسا على النظرية الفلسفية العلة غير المعلول والمعلول غير العلة، ولكن هذه النظرة نظرة ابتدائية، لأنه إذا صارت العلة غير المعلول والمعلول غير العلة للزم أن يكون كل منهما محدودا بحد لا يوجد عند الآخر. متى يكون هذا غير ذاك وذاك غير هذا؟ إذا كان كلاهما ماذا؟ محدود. ومن هنا هؤلاء لا يقبلون نظرية العلية والمعلولية في باب الواجب سبحانه وتعالى وآثاره، يرجعون العلية والمعلولية إلى التشاؤم وإلى مراتب وجود واحد، ولكن مرتبة منه لا تعين ومراتب أخرى منها تعين. بعد هذا البحث بعد يكون الدخول في البحث العرفاني، يعني مقدمة للدخول إلى مباحث العرفان النظري ونظرية وحدة الوجود على إله. يقول فإن قلت كيف يكون إدراك النفس ذاتها أو إدراكها فعلها؟ لما كيف يعقل أن يكون المدرك يدرك شيئا هو ذاته وهو فاعل وذاك المدرك ماذا؟ فعله، لأن الفاعلية والفعلية تستدعي الاثنينية، وفي إدراك الذات لذاتها لا توجد أي اثنينية. كيف يكون إدراك النفس ذاتها أو إدراكها فعلها؟ التفتوا جيدا، وإدراك قواها بعد ما جاء في المثال. لماذا؟ لأن هناك الاثنينية يمكن بنحو من الأنحاء أن نصورها، فالمدرك هي النفس والمدرك هو ماذا؟ هو قوى النفس، وأحدهما غير الآخر. ولكن في إدراك النفس ذاتها فإن المدرك هو النفس، والمدرك أيضا ماذا؟ هو النفس. فتصوير الإثنينية فيه إشكالون. قال وهما حضوريان، ومن الواضح أن علم النفس بذاتها ما هو؟ علم حضوري، وعلمها بعلمها أيضا ذيك الصورة حضورية عند النفس. وهما حضوريان ليسا زائدين على ذاتها، هذا العلم بذاتها ليس زائدا ماذا؟ على ذاتها. والشيء لا يكون فعلا لنفسه، كيف يمكن أن يكون الشيء فعلا وفاعلا؟ قلت قد اقتفينا في ذلك أثر صدر المتألهين. طبعا بناء على هذا التصوير بعد ذيك الآية المباركة التي تقول والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، بعد هو السالبة الكلية لو السالبة الجزئية صير بعد يستحيل أن تكون ماذا؟ السالبة الكلية، لأن النفس عالمة بذاتها، يعني توجد النفس ولها ولو هذا العلم، وهو علمها بالنعم. العلوم الخارجة عن ذلك فهي ماذا؟ فهي مسلوبة عنها، مو مطلق العلم مسلوب عنها، هذا في البعد النظري. فلهذا قالت الآية المباركة فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم، ولا تنافي بين الآيتين، لأنه ذيك تتكلم فيما يرتبط بما هو فطري للنفس، وهذه تتكلم فيما هو مكتسب من الخارج. فلهذا قالت الآية المباركة وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. إذن الآية المباركة جتا في تخرجون من بطون لا تعلمون شيئا فيما هو زائد على النفس، هذا في بحث العلم العقل النظري، وكذلك فيما يرتبط بالعقل العملي أيضا. ألهمها فجورها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. فتسوية النفس أيضا على مستوى العقل العملي أيضا فيها ماذا؟ فطري فيها التمييز بين الفجور والتقوى على أي لحوة. قال قلت قد اقتفينا في ذلك أثر صدر المتألهين، والوجه أن ذاتها وإدراكها لذاتها وإن اتحدا مصداقا صحيح، إلا أنهما اختلفا ماذا؟ مفهومان. هسه الاختلاف المفهومي هل يجعل أحدهما فعلا والآخر فاعلا حقيقة أو أنه لا يجعله ذلك؟ هسه فيه كلام وتأمل. طبعا كل واحدة من هذه البراهين مولانا صفحات كثيرة في الأسفار أكو عليها نقض وإبرام، لا يتبادر إلى ذهنكم أن الأدلة هي صافية ومحكمة وقابلة للاستدلال، لا، كل واحدة من هذه الأدلة أكو نقوض عليها وإشكالات كثيرة. واحدة من هذا الإشكال وهو واقعا إشكال دقيق، وهو أن اختلاف العنوان يؤدي إلى اختلاف الحقيقة في الواقع الخارجي بنحو يكون فعلا وفاعلا أو لا يؤدي على أي لحوة. يقول وهذا القدر كاف إذ الأحكام تختلف باختلاف العنوانات، فشيء واحد بلحاظ وباعتبار هو فاعل، وبلحاظ وباعتبار آخر هو ماذا؟ هو فعل. وأما الكبرى، هذه صغرى القياس كانت، أما الكبرى فلأنه لو احتاج في ذاته لاحتاج في فعله أيضا. إذا احتاج فلأنه لو احتاج في ذاته لاحتاج في فعله، وحيث أنه غني في فعله فهو غني ماذا؟ في ذاته. هذه القاعدة الأولى التي أشار أن الشيء ما لم يوجد لم يوجد. يقول إذا كانت النفس مادية لابد أن يكون الفعل أيضا ماذا؟ ماديا أيضا، لأن الشيء ما لم يوجد لم يوجد، والتالي باطل، لأننا نجد أن الفعل مادي أو مستغن عن المادة، مستغن عن المادة، فالمقدم ماذا؟ مثله، وهو أنه لا حاجة له إلى المادة. هو بعد هو مرجعه هو هو قضية أن الفرع تعبير آخر، هذا أن الفرع لا يمكن أن يكون أقوى من الأصل، وهذا المعنى. قال فلأنه لو احتاج في ذاته إلى المادة والجسماني كما يقول المستدل أو يقول الطرف الآخر لاحتاج في فعله. لماذا؟ بأي برهان؟ ببرهان إذ الشيء ما لم يوجد لم يوجد، وحيث أنه هو مستغن في فعله إذن فهو مستغن ماذا؟ في ذاته. لا هو محتاج في فعله فلا بد أن يكون محتاجا في ذاته، لا لا لا، هو مستغن في فعله فلا بد أن يكون ماذا؟ ها، مستغن في ذاته. والسادس قولنا يأتي والحمد لله رب العالمين.